ضم أوله وكسر ثانيه مخففا، ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا، وهي ترجع إلى اللغة الأولى، وهي ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. ثم ذكر بعد اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيما ذكره نظر من وجهين، وفيما ذكره نظر من وجهين، أحدهما أن دعوى الاتفاق غير مسلمة، أن دعوى الاتفاق غير مسلمة، فالمخالف في هذا الباب شهير، فالمخالف في هذا الباب شهير، ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فعنده لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا ولو في فضائل الأعمال، لأن في الصحيح غنية عن الضعيف. ولو عدل المصنف عن نقل الإجماع إلى عزوه إلى جمهور أهل العلم لكان أولى، وهو الذي ذكره في كتابه الآخر كتاب الأذكار، فإنه نقل في كتاب الأذكار أنه مذهب الجمهور ولم يذكره اتفاقا، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، كانعقاد الإجماع عليه، كانعقاد الإجماع عليه، أو موافقته قول صحابي لا يعرف له مخالف، أو موافقته قول صحابي لا يعرف له مخالف، فحينئذ يعمل بالحديث الضعيف، ويكون ذكره مع رفعه سائغا، ويكون ذكره مع رفعه سائغا، لأن ما ثبت به العمل حجة قاطعة كإجماع أو قول صحابي لم يخالف غيره مما هو مبين في المحل اللائق به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره على الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وأنه يرجع إلى 7 أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، الزائد عن 40، فإن عدتها باعتبار تراجمها 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا، لأن المصنف ذكر في الحديث 27 حديثين، أحدهما عن النواس بن سمعان والآخر عوابصة بن معبد كما سيأتي في محله. وذكر عدة 40 لا يخالف ذلك، لأنه إلغاء للكسر الزائد عنها، فالاثنان أو 3 إذا اطرح ورجع إلى العقد الأكمل قبلهما كان عقد 40، فقوله 40 حديثا محمول على هذا الوجه. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين، أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب عليه. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربعه، مما يبين علو شأنه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده وخولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه وأراد بصحتها الثبوت الذي يعم الصحيح والحسن لأنه حكم على بعضها بالحسن وحكمه عليه بالحسن لا يخالف حكمه عليها هنا أنها صحيحة، لأنه يريد بالصحيح اسم الثبوت والقبول الذي يندرج فيه الصحيح والحسن معا. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وهما الكتابان اللذان تلقيا بالقبول ففي ذلك إعظام لقدر هذه الأحاديث، وأن جلها مما تلقي بالقبول عند الأمة قاطبة. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فإنه بالنسبة لمن تأخر زينة للحديث، أما الإسناد فإنه بالنسبة لمن تأخر زينة للحديث لا يراد لذاته. والتاسع والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب، وهذا الباب ساقط من كثير من نشرات الكتاب مع جلالة موقعه وشدة الحاجة إليه، مع جلالة موقعه وشدة الحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن مردزب البخاري الجعفي وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في البخاري ولا في مسلم، هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في البخاري ولا في مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما، ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما. وقوله في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وصلاح العمل وفساده هو بحسب النية، وصلاح العمل وفساده هو بحسب النية، وحظ عامله منه هو بحسب نيته فيه، وحظ العامل منه هو بحسب نيته فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث، تكميل للبيان بضرب المثال، تكميل للبيان بضرب المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يعتد به من العمل في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وبين ما للعامل من عمله في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثالا يتضح به المقال فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أثر النية في العمل والعامل، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصدا وعملا، فهجرته إلى الله ورسوله أي جزاء وأجرا، أي جزاء وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيب إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده، أي فليس له من هجرته إلا العمل الذي أراده، فالأول تاجر والآخر ناكح، فالأول تاجر والآخر ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل متجدد على العرب، فإن العرب لم تكن تترك ديارها وتخرج منها، وتتركها إلا بغلبة عدو، أو ابتغاء طلب كلأ ومرعى، ثم ترجع إلى بلادها، وجاءت الشريعة بإخراجهم من بلدانهم هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب المثال به لأنه عمل جديد على العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة عراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في نسخ التي بأيدينا قوله جلوس في أوله، بل لفظه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره: ثم قال لي يا عمر، بزيادة لي قبل خطاب عمر رضي الله عنه. وقوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي بإسناد صحيح. فالداخل عليه صلى الله عليه وسلم جاء إليه فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فصارتا متلامستين، ثم وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وباعث ذلك هو المبالغة، في إظهار حاجته، واستنهاض همة المسؤول في جوابه، فهو ألقى بنفسه إلقاء ابتغاء ظفره بمؤمله، وهذا شيء تعرفه العرب قديما ولا زال فيها إلى اليوم، وهذا شيء تعرفه العرب قديما ولا زال فيها إلى اليوم. وقوله فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، سيأتي نبأ هذه الجملة وبيانها في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث يتضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه، يتضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو بهذا المعنى العام يقع اسما للدين كله، وهو بهذا المعنى العام يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه جميع أحكامه، فتندرج فيه جميع أحكامه، وتتعلق به موارد القلب واللسان والعمل كافة، وتتعلق به موارد القلب والعمل واللسان كافة. فهو بيان لقول السلف الإيمان قول وعمل، فهو بيان لقول السلف الإيمان قول وعمل، لاشتماله من المعنى على ما اشتمل عليه قولهم من المعنى، لاشتماله من المعنى على ما اشتمل عليه قولهم من المعنى. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فيقع اسما لبعض الدين، فيقع اسما لبعض الدين. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، متضمن بيان حقيقة الإحسان وأركانه، متضمن بيان حقيقة الإحسان وأركانه. والإحسان المراد في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق، والإحسان المراد في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق. والإحسان معه له في الشرع معنيان، والإحسان معه له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر لله، وهو إتقان الباطن والظاهر لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فيقع بهذا المعنى العام اسما للدين كله، فيقع بهذا المعنى العام اسما للدين كله، وتندرج فيه جميع أحكامه. والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، فيقع بهذا المعنى اسما لبعض الدين، فيقع بهذا المعنى اسما لبعض الدين. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة وربتها وربتها الربة مؤنث الرب، الربة مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها، أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها، لأن الرب يقع في لسان العرب على ثلاثة معاني، لأن الرب يقع في لسان العرب على ثلاثة معاني هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه، ذكره ابن الأنباري في كتاب الزاهر وغيره. والثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء المحتاجون، والرعاء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم. وقوله في الحديث فلبثت، هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، ومروي أيضا بدونها لبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وقوله مليا أي زمنا طويلا. وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث دون ذكر المعدود، فيحتمل أن يكون ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام دون ذكر المعدود، فيحتمل أن يكون ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام، لأن من قواعد العربية أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، جاز تذكير العدد وتأنيثه، فيحتمل أن يكون المعدود يوما ويحتمل أن يكون المعدود ليلة. ووقع كلاهما مرويا، ووقع كلاهما مرويا، فقيد في رواية بثلاثة أيام، وقيد في أخرى بثلاث ليال، فقيد في رواية بثلاثة أيام، وقيد في أخرى بثلاث ليال، لكن المحفوظ هو الإطلاق دون تقييد، لكن المحفوظ هو الإطلاق دون تقييد، فيجوزان معا، فيجوزان معا. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بخبر جبريل عليه السلام بعد مضي هذه المدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في معناه الخاص له إطلاقان، والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في معناه الخاص له إطلاقان، أحدهما عام وهو استسلام الباطن والظاهر لله، وهو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، فتندرج فيه جميع أحكامه. والآخر خاص وهو الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما. وهو بهذا المعنى يقع اسما لبعض الدين، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، والمراد من هذين المعنيين في الحديث الأول، فهو خبر عن الدين كله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث خبره صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فإنه مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عز وجل عليها، وما عداها من شعائر الإسلام فإنها تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث، ولا سادس لها. وما يذكره بعض أهل العلم من إلحاق سادس بها كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنما يقصدون التعظيم لا حقيقة الركنية. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، وهي كل ما سوى هذه الخمس مما هو واجب أو نفل. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، هي صلاة اليوم والليلة، وهي الخمس المكتوبات، وهي الخمس المكتوبات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وذكر الركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال، هي الزكاة المعينة في الأموال. وذكر الركن الرابع في قوله: وحج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وذكر الركن الخامس في قوله: وصوم رمضان. وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. وبيان هذه المقادير المحققة للأركان يستفاد منه أن ما وراء ذلك ليس من جملة الركن وإن رجع إليه، وبيان هذه الأقدار المحددة لأركان الإسلام يستفاد منه أن ما وراء ذلك ليس من جملة الركن وإن كان يرجع إليه. مثل ماذا؟ عند من يراها واجبة. أحسن. كصلاة الكسوف عند من يراها واجبة من الفقهاء، فمن الفقهاء من يرون وجوب صلاة الكسوف، فهذه الصلاة زائدة عن صلاة اليوم والليلة لأنها صلاة لسبب، فهي وإن قيل إنها واجبة فإنها ليست من جملة الركن الذي هو الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما مقاربة له، بل السياقات الواردة فيهما مقاربة له، ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما، ويسوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكره أهل الطب، وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله عز وجل يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا، أن الله يجمع خلقه في 40 الأولى جمعا خفيا، تتميز فيه صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا، تتميز فيه صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا. ذكره ابن القيم في كتاب التبيان، ذكره ابن القيم في كتاب التبيان. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة، فإذا التقيا فاجتمعا صار بعد علقة، فإذا اجتمعا والتقيا صار بعد علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، جاء مصرحا به في صحيح مسلم، جاء مصرحا به في صحيح مسلم من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه. وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر، يتبين الجنين أذكرا هو أم أنثى، وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكرا هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد العلقة، أي بعد العلقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، فيرتقي فيها الجنين من مرحلة العلقة الدموية إلى مرحلة أعلى، فينتقل فيها الجنين من مرحلة العلقة الدموية إلى مرحلة أعلى، وهي تكون اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع عند البخاري التصريح بأن نفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات، وقع عند البخاري التصريح بأن نفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب هذه الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح، فتكتب هذه الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، وقد جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة، والثانية بعد الأربعين الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هنا. وإثبات وقوع كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث، واختيار وقوع كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأحاديث، ويرتفع اختلافها. وقد اختار هذا القول وانتصر به له ابن القيم رحمه الله، وقد اختار هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله في عدة كتب له، منها كتاب التبيان وكتاب شفاء العليل، وحاشيته على تهذيب سنن أبي داود. والمسألة من مضايق الأنظار ومما تنازع فيه النظار، لكن القول الأشبه بالصواب هو ما اختاره ابن القيم لاجتماع الأحاديث به، فتكون كتابة المقادير واقعة في الرحم مرتين، وموجب تكرارها هو تأكيد وقوعها ونفوذها، وموجب تكرارها هو تأكيد وقوعها ونفوذها، وأن ما قدره الله عز وجل واقع لا محالة. وقوله في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث أي باعتبار ما يبدو للناس، أي باعتبار ما يبدو للناس، لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمال فيما يبدو للناس نوعان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمال فيما يبدو للناس نوعان، أحدهما من يعمل بعمل أهل الجنة، من يعمل بعمل أهل الجنة لكن باطنه يشتمل على خسيسة ترديه، لكن باطنه يشتمل على خسيسة ترديه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والآخر من يعمل بعمل أهل النار، من يعمل بعمل أهل النار لكن في باطنه خصيصة تنجيه، لكن في باطنه خصيصة تنجيه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي هذا تحذير للعبد وتنويه بوجوب ملاحظته باطنه والتنبه له، وأنه ربما أرداه باطنه إذا كان له بينه وبين الله سبحانه وتعالى خسائس وقبائح، فربما غلبت على قلبه فظهرت عليه، فسبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار فدخلها. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا جميعا بعفوه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ببيان أثر القلب في صلاح العمل في قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني سبق الكتاب باعتبار ما في قلبه، أي سبق الكتاب باعتبار ما في قلبه، فإذا صلح باطنه صلح ظاهره، وإذا فسد باطنه فسد ظاهره. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتخوفون البواطن وأنها تؤدي بالعبد إلى الخواتيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، وهو من المتفق عليه، ولم تختلف نسخ مسلم في لفظه، ولم تختلف نسخ مسلم في لفظه. أما نسخ البخاري فأكثرها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، وفي بعضها ما ليس منه كلفظ مسلم. والرواية الأخرى عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هي عند البخاري أيضا، لكنها عنده معلقة أي بغير إسناد، كما تقدم أن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقة البدعة بأربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا تدل عليه مقاصده، فلا يرجع إلى أصوله ولا تدل عليه مقاصده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة المستفاد من الحديث، فالحد الشرعي للبدعة المستفاد من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وأما المسألة الثانية ففي بيان حكم البدعة، أما المسألة الثانية ففي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، أي مردود على صاحبه لا يقبل منه، فالبدع مردودة لا تقبل. وقوله في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا، عمل ليس عليه أمرنا، وقع زيادة، وقع زيادة على حكم الشريعة، وقع زيادة على حكم الشريعة. والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. فالحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات، فالحديث بروايتيه أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات، فيسلط للرد على أهل البدع والضلال، فيسلط للرد على أهل البدع والضلال، ويسلط للرد على مشيع الفساد والانحلال، ويسلط للرد على مشيع الفساد والانحلال، وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة، وهو مع وجازة لفظه ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه المتقدم أولا إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فميزان الشريعة مركب من شيئين، فميزان الشريعة مركب من شيئين، أحدهما ميزان يتعلق بالباطن، أحدهما ميزان يتعلق بالباطن، وهو المذكور في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والآخر ميزان يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة هذا، والآخر ميزان يتعلق بالظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. فميزان الشريعة مجموع من هذين، فميزان الشريعة مجموع من هذين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، وفي هذا الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والنوع الثاني مشتبه متشابه. والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان: الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، وأشير إليه بقوله لا يعلمهن كثير من الناس. فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يدل على أن كثيرا منهم يعلمونه، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس يدل على أن كثيرا منهم يعلمونه، فلا يخفى على الناس كلهم، فلا يخفى على الناس كلهم، بل منهم من يعلمه ومنهم من لا يعلمه. والقسم الثاني من لم يتبينها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان، وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الحكم الطلبي أن يتقيه مجتنبا له لأمرين، والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الحكم الشرعي الطلبي أن يتقيه لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، أي طلب البراءة لهما. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى من الأرض هو ما يمنعه الملوك، والحمى من الأرض هو ما يمنعه الملوك ويحمونه لمصلحة عامة أو خاصة، فإنه إذا رعى الراعي حوله أوشك أن تدخل فيه دوابه، فإنه إذا رعى الراعي حوله أوشك أن تدخل فيه دوابه. وحمى الله سبحانه وتعالى محارمه، لأن الله عز وجل حماها ومنع قربانها، قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام، فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام. ولأجل هذا فإن قاعدة الشريعة في المتشابهات اجتنابها واتقاؤها، ولهذا فإن قاعدة الشريعة في المتشابهات اتقاؤها واجتنابها طلبا لحفظ الدين، طلبا لحفظ الدين. فمتى تشابه عليك شيء كان الواجب عليك أن تتقيه، فمتى تشابه عليك شيء كان الواجب عليك أن تتقيه. وقوله في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الحديث فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه، لأن الجوارح تابعة للقلب، لأن الجوارح تابعة للقلب. فمبتدأ النظر والإرادة هو في القلب، فمبتدأ النظر والإرادة هو في القلب. ومن بدائع كلم ابن تيمية الحفيد قوله القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويوجد معناه في كلام أبي هريرة عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وقوله فيه: الدين النصيحة، أي الدين كله النصيحة، أي الدين كله النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فتكون النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، هي القيام بحقوقهم. وهذا هو الحد الجامع للنصيحة، وما عداه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان. أحدهما ما منفعته في الأصل، ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن منفعة النصيحة تصل إلى باذلها، فإن منفعة النصيحة تصل إلى باذلها وهو الناصح. والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع من بذل النصيحة لهم، هو الناصح والمنصوح معا، وقوله ولأئمة المسلمين، أي أصحاب الولايات فيهم، فأئمة المسلمين هم كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، هم كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة كالسلطان والمفتي والقاضي وغيرهم، فإن هؤلاء يجتمعون في قيامهم على ولايات المسلمين. أما إمام المسلمين عند الإطلاق فالمراد به السلطان الأعظم صاحب الحكم، أما إمام المسلمين عند الإطلاق فالمراد به السلطان الأعظم صاحب الحكم. وغيره من أصحاب الولايات، وغيرهم من أصحاب الولايات ثبتت إمامتهم تبعا لإمامته، ثبتت إمامتهم تبعا لإمامته، فإنه هو الذي أقامهم، فإنه هو الذي أقامهم في مصالح المسلمين نيابة عنه كالإفتاء أو القضاء أو غيرهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال وصار مسلما معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في الحديث وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا تثبت له العصمة باجتماعها لأن دلائل الوحي متكاثرة في الاكتفاء بلا إله إلا الله في عصمة الدم والمال فمن قال لا إله إلا الله ثبتت له عصمة الحال ولا تبقى هذه العصمة مستمرة إلا إذا أتى بما تقتضيه الشهادتان فإذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة المآل وقوله إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال لما علم من ظاهرهم لما علم من ظاهرهم وهذه العصمة نوعان وهذه العصمة نوعان الأول عصمة الحال عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين ويكتفى فيها بالشهادتين فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا والثاني عصمة المآل والثاني عصمة المآل يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وتستمر العصمة التي ثبتت له ابتداء وتستمر العصمة التي ثبتت له ابتداء وقوله إلا بحق الإسلام وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنهم العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي عنهم العصمة إلا بحق الإسلام. وهو نوعان أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك دم المسلم أو ماله، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات. فمتى وجد شيء منهما أخذ العبد فيه بحق الإسلام، فمتى ثبت شيء منهما أخذ فيه المسلم بحق الإسلام. فمثلا لو أن مسلما قتل مسلما، فهل يبقى دمه على العصمة أم يقتل قصاصا؟ الجواب يقتل قصاصا. لماذا؟ لأنه انتهك من الحرام ما يبيح دمه، وهو إزهاق روح مسلم بلا حق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم ولكنه قال فافعلوا منه، ولكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالواجب علينا في النهي اجتنابه، فالواجب علينا في النهي اجتنابه، والمراد بالاجتناب الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، والمراد بالاجتناب الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة. والواجب علينا في الأمر أن نفعل ما نستطيع منه، والواجب علينا في الأمر أن نفعل ما نستطيع منه. فقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة وجب فعل الأمر. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لأن صدور ذلك يدل على عدم وجود التسليم والامتثال، لأن صدور ذلك يدل على عدم وجود التسليم والامتثال. فالواجب على العبد المسلم أن يسلم ويمتثل للشرع أمرا ونهيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وأوله عنده أيها الناس، وأوله عنده أيها الناس إن الله تعالى الحديث، وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم. وقوله إن الله تعالى طيب معناه أنه قدوس منزه عن كل ما لا يليق به، معناه أنه قدوس منزه عن كل ما لا يليق به. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فلا يقبل الله منها إلا الطيب. والطيب منها ما اجتمع فيه شيئان، والطيب منها ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما الإخلاص لله، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى اجتمع الإخلاص والمتابعة صار الفعل اعتقادا أو قولا أو عملا طيبا. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، أن الله عز وجل أمر به المرسلين والمؤمنين كافة، أن الله أمر به المرسلين والمؤمنين كافة، ففي ذلك إغراء وحض على لزومه وامتثاله، ففي ذلك إغراء وحض على لزومه وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان والمقابلة، وهذا من أحسن البيان والمقابلة بين المبنى والمعنى، بين المبنى والمعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة قوبلت بأربعة، أما مقتضيات الإجابة فإطالة السفر، فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء، والتوسل إلى الله باسم الرب، والتوسل إلى الله باسم الرب، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، والإلحاح عليه بالدعاء في ذكر الربوبية. ومجرد السفر كاف، ومجرد السفر كاف في كونه سببا لإجابة الدعاء، ومجرد السفر كاف في كونه سببا لمجرد الدعاء. وذكر في الحديث طوله، وذكر في الحديث طوله لتأكيد استحقاق الداعي للإجابة، لتأكيد استحقاق الداعي للإجابة، وأنه سافر سفرا طويلا لحقه فيه الشعة والإغبرار والتغير، وأنه سافر سفرا طويلا لحقه فيه الشعة والإغبرار والتغير. وأما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام، والمشرب الحرام، والملبس الحرام، والغذاء الحرام. والغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه، اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه. ولا ينحصر ذلك في المطعم والمشرب، ولا ينحصر ذلك في المطعم والمشرب، بل النوم والدواء مثلا من جملة الغذاء، بل النوم والدواء مثلا من جملة الغذاء. وقوله في الحديث فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له، أي كيف يستجاب له، والمراد استبعاد حصول مقصوده، والمراد استبعاد حصول مقصوده، لا القطع بأن الله لا يستجيب له، لا القطع بأن الله لا يستجيب له، لأن الله يستجيب للكافر، لأن الله يستجيب للكافر، وحاله أشد، وحاله أشد. لكن مقصود الحديث التخويف من رد الدعاء، لكن مقصود الحديث التخويف من رد الدعاء وعدم إجابة، وعدم إجابة الداعي في سؤاله، وعدم إجابة الداعي في سؤاله. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.